السلام عليكم. اليوم نبي نروح للسودان في عام 2018 وتحديدا في شهر 4 أبريل. صحى أحد سكان منطقة ينقال لها المسلمية التابعة لولاية الجزيرة في السودان، صحى على صلاة الفجر وهو ماشي بين البيوت رايح المسجد، وينتبه على بيت جيرانهم قاعدة تطلع منه الدخان، فاستغرب فحاول انه يضرب الباب، ما حد فتح له. يضرب الباب يعرف انه في ناس ساكنة ويعرفهم جيرانه، في منهم تاجر واخوه اصغر منه طبيب اللي هو طبيب مختبرات، وكذلك شقيقته كانت معلمة، ويسكن معاهم ولد اختهم عمره 25 سنة متخرج توه من الجامعة، والأم الكبيرة أمهم عمرها تقريبا 75 سنة. يطق الباب أبدا الناس ما لها صوت، والبيت بدأ يطلع منه الدخان، خلاص حس إنه في حريق داخل البيت وعرف إنهم في خطر. مالكم بالطويلة قاعد يصرخ على الناس اللي في الشارع، ما في أحد، الفجر، وشاف أحد جيرانه قال له الحق علي شوف بيت جيرانه قاعد يطلع منه الدخان. بلغوا العمليات على طول، وصلوا رجال الأمن وكسروا الباب والمطافي، وكانت المصيبة والفاجعة اللي صدمت السودان بالكامل، واكتشفوا أن أفراد العائلة بالكامل ميتين داخل الغرفة اللي اندلعت منها الحريق. المهم رجال الإطفاء قدروا أن يخمدون الحريق، وكانت الجثث متفحمة تقريبا، وجو الطب الشرعي وشالوا الجثث. لكن الجيران اللي كانوا ينتظرون في الخارج لما شافوا الطب الشرعي طلع 4 جثث، قاموا يقولون حق رجال الأمن يا جماعة في شخص خامس، اللي طلعتوهم الحين الأم وعيالها الثلاثة، وياهم كذلك ولد أختهم موجود عايش في نفس البيت أكيد تفحم. قالوا ما في، دوروا مرة ثانية طب الشرعي، رجال الأمن، الإطفاء، قالوا ما في جثة خامسة، تأكدوا من هالموضوع. هني بدوا رجال الأمن يشكون في الموضوع، اسألوا الجيران منو هذا الخامس، قالوا هذا ولد أختهم وعايش عندهم من زمان، لأنه كان يدرس في الجامعة قريب منهم وتوه متخرج، ولكنه مستقر عند بيت جدته. الغريب أنه ما كان موجود وقت اندلاع الحريق. لا، المصيبة اللي أكبر من هذه أن الجثث اللي تم العثور عليها لقوهم كلهم في غرفة واحدة اللي غرفة الأم الكبيرة. وشنو الغريب في الموضوع؟ أن الأم لها غرفتها خاصة فيها، والابن الأكبر هذا اللي هو التاجر اللي عمره 45 سنة عنده غرفة خاصة فيه، وكذلك أخوه اللي أصغر منه اللي هو طبيب المختبرات عنده غرفة خاصة فيه، وأختهم اللي أصغر منهم. ليش لما عثروا على الجثث لقوهم كلهم الأربعة في غرفة واحدة؟ لا، الكارثة بعد شنو؟ الطب الشرعي قال يبا هذول صحيح انهم متفحمين، لكن سبب الوفاة هي طعنات بسكين وكذلك بساطور او آلة حادة. هني بدأت تحقيقات ان الموضوع جناية، ما هي فقط عملية حريق تسبب في مقتلهم، لا، الموضوع فيه جريمة قتل. قعدوا يبحثون. اليوم الثاني بدأ العزاء من صباح الله خير، حضر ولد أخوهم كان موجود في الخرطوم، حضر أهو ويا أبوه وأمه علشان العزة، عزة منه جدته وخواله الثلاثة. استغربوا الناس، قالوا له أنت أمس ما كنت في البيت وكذا، قال لا أنا كنت عند أمي وأبوي في الخرطوم، ودخل وياهم العزة بشكل طبيعي. لكن الولد كل ما زادت المدة والوقت يحسون انه بدا يرتبك. رجال المباحث شاكين فيه، على طول خذوه بعد ما انتهى العزاء للتحقيق، يبي يعرفون شنو قصته. قالوا له انت كنت عايش في البيت هذا صح؟ قال اي نعم. وقت الحريق وين كنت؟ قال لا، اليوم اللي قبله انا رجعت عند اهلي في الخرطوم. قالوا له شمعنا اليوم هذا اللي رجعت فيه لأهلك اليوم اللي بعده على طول صار الحريق؟ قال انا ما ادري صراحه. قال انا ما في مشكله، انت محجوز الحين على ذمه التحقيق الى ان نتاكد من صحه اقوالك. رجال الامن صحيح انهم اعثروا على الساطور وعلى السكين، لكن بسبب الحريق ما في اي بصمات، فللحين ما عندهم اي دليل ضد هذا الشخص او اي شخص اخر. قعدوا يحققون معه. الصدمة في الموضوع ان زوج الخالة، خالته هذه المعلمة، تقدم في بلاغ اليوم الرابع حق رجال الامن. قالوا الامر شنو؟ قال انا زوجتي اللي متوفية عندهمها اتصلت علي في نفس اليوم اللي اندلع عندهم الحريق وقالت لي انا بكرة راح ارجع الى الخرطوم الى البيت. قالوا له زين اوكي، وبعدين؟ قال هي اتصلت اصلا من تليفون منه، من تليفون احمد اللي هو ولد اختها، هذا اللي مشتبهين فيه وحاجزين على ذمة التحقيق. قالوا له انت متأكد؟ قال هذا تليفوني وشوف. امسكوا احمد، تعال يا احمد. بنفس اليوم اللي اندلع الحريق خالتك خذت منك تليفونك واتصلت على زوجها، صح ولا لا؟ اهني ما توقع ان ممكن انه ينكشف بهالسهولة. الولد انهار واعترف على طول. قالوا له يبا اترك جريمة القتل واترك كذا، الحين هذه جدتك وخالك الكبير التاجر وخالك اللي اصغر منه وكذلك خالتك كانوا يعاملونك احسن معاملة، والغريب انهم اصلا هم اللي كانوا متبنينك وانت صغير، يعني صارفين عليك وهم اللي دافعين لك رسوم الجامعة لأن أبوك وضعه تعبان. أنت شنو قصتك؟ ليش سويت بخوالك كذي يعني؟ قال أنا بعترف لكم كل شيء صراحة، أنا بعد ما تخرجت من الجامعة وفعلا جدتي وخوالي خصوصا خالي الكبير اللي هو التاجر أبدا ما قصر معي، وهو اللي تكفل بجميع مصاريفي. قالوا له زين كمل. قال أنا بعد ما تخرجت بصراحة ما لقيت وظيفة، لكن كان في بالي أني أفتح لي مشروع تجاري وأني أترزق الله فيه، وفعلا عرضت الموضوع على خالي التاجر وهو يملك المال، وطلبت منه أنه يدعمني بمبلغ علشان أفتح المشروع وهو وافق على طول. لكن اليوم الثاني اتصل علي وقال لي أنا صراحة متردد وما أقدر أعطيك المبلغ هذا، أنت شوف لك يعني شغلة ثانية أو فكرة ثانية، لأن هذه الفكرة أصلا راح تخسر فيها، وأنا أشتغل في التجارة وأنت ما تعرف التجارة مثلي أنا، فالمشروع اللي أنت قاعد تفكر فيه هذا راح يجيب الخسائر، وبهالطريقة أنت حتى ما راح تقدر تسدد المبلغ هذا كله. قال أوكي. طبعا يقول حصلت مشادة كلامية بيني وبين خالي، انت وعدتني وانت كذا وانت كذا، فقررت اني انتقم من خالي. ومرة واحدة بما اني راح ارتكب جريمة خلاص اسرق البيت باللي فيه وولع فيه النار، وبهالطريقة ما راح انكشف. فعلا رجعت لليوم الثاني للبيت وانتظرت الى ان نام خالي الكبير. خالي كان نايم في الصالون، مو نايم في غرفته لأنه كان تعبان والظهر يعني يبي يغير المكان، نايم في الصالة. لما تأكدت أنه نايم رحت على طول وطعنت في سكين أكثر من مرة إلى أن تأكدت أنه توفى. الحين خلاص أنا لازم أجهز على كل اللي في البيت، ودخلت على جدتي. جدتي نايمة جنبها منه بنتها اللي هي خالتي المعلمة. قمت أول ما ذبحت جدتي، وبعدين قمت وطعنت خالتي إلى أن تأكدت أنها ماتت. وبالنهاية توجهت إلى غرفة خالي اللي هو طبيب المختبرات وقتلت أهو الآخر وسحبت جثته ودخلت إلى غرفة جدتي وسحبت خالي التاجر من الصالون وحطيته في غرفة جدته. ورحت شريت علبة عبيت فيها بنزين ورميتها داخل الغرفة بعد ما نثرت كل الملابس اللي موجودة في الخزانات على الأرض علشان تساعد في الاشتعال. وفعلا ولعت وقفلت عليهم الباب وطلعت من البيت وأغلقت الباب خلفي. بنفس اليوم على طول توجهت إلى الخرطوم علشان ما حد يشتبه فيني. قالوا له زين وبعدين بعد ما قتلتهم شنو الفايدة يعني أنت ما سرقت شيء؟ قال مو هذا المصيبة، المصيبة أني بعد ما أجهزت عليهم كلهم اكتشفت أنهم ما يحملون المال الكاش داخل البيت، فقط كم قطعة ذهب من جدتي ومن خالتي هذه اللي أنا استفدت منهم خذيتها وهربت إلى الخرطوم. واليوم الثاني رجعت مع أسرتي بعد ما بلغتهم أنه وصلني خبر أن جدتي وخالي وخالتي وخالي الثاني كلهم ماتوا في حريق علشان العزة. وهني انكشفت القصة بالكامل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه اللي ما بين فيه المعروف. هذا ينطبق عليه المثل العراقي يقول ضاع الربا بيك. هذه نهاية سالفتنا وشوف العلم اللبناني على الأبراج تعاطفا وتأييدا مع أخواننا اللبنانيين. الله إن شاء الله يزيح عنهم المشاكل والبلاوي ويشفي المصابين والله يرحم الشهداء اللي فيهم. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.